آل داود شكرا. يبقى خلي بالك الآية الأولانية إني بما تعملون وعملوا صالحا الأول، في الآية الأولانية وعملوا صالحا، الآية تحتها بقى إيه؟ وعملوا آل اللي بعد بعدها واعملوا آل داود شكرا. بارك مش مشكلة، خلاص كده أخوات. وقلنا لهم اعملوا شكرا على ما أن، يبقى الشكر هنا جيل شكر كم إزاي بقى؟ شكر النعمة أخوات، يبقى كل النعم دي مقابلها إيه؟ شكر. لابد كل النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اديها لك يبقى مقابلها شكر. مش كل اخوات ما نيجي نتسائل عاملين ايه، يعني الحمد لله كويسه بس في كذا وكذا وكذا وفي كذا وكذا وكذا. لا ده احنا بصوا مش عايز اقول لكم احنا في بحر متلاطم من النعم. والله اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الشكر. اعملوا آل داود شكرا. آل داود كلهم، يعني سيدنا سليمان ابن سيدنا داود، واللي بعدهم بقى كلهم من ذريتهم بقى من الأنبياء كلهم، تمام كده؟ طيب إنه بما تعملون وقليل من عبادي الشكور، أي اعملوا شكرا على ما أنعم به عليكم في الدين والدنيا. خلاص، وهذا يدل على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول والنية. طيب وكل خير، خلي بالك بقى، وقال أبو عبد الرحمن السلمي الصلاة شكر والصيام شكر وكل خير تعمله لله عز وجل شكر وأفضل الشكر الحمد، الحمد لله تملأ الميزان، اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. والشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح، وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل بالشكر. وقد كان آل داود عليهم السلام كذلك قائمين بشكر الله تعالى قولا وعملا. وقال وعن ثابت البناني قال كان داود عليه السلام قد جزأ على أهله، قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة، يعني إيه؟ عمل لهم كده ورديات، كل مجموعة من أهله يقوموا يصلوا إيه؟ جزء من الليل. ليه؟ عشان الليل يبقى كله إيه؟ الله أكبر. جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة، فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي. الله أكبر. فغمرتهم هذه الآية اعملوا آل داود شكرا. هو ده الشكر يا أخوات، مش أنتوا عايزين تشكروا؟ اعبدوا الله سبحانه وتعالى حق العبادة، أي أنواع من العبادة، سبحان الله. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه. نكمل بعد الظهر إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد كده فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، من سأته. طبعا هنا بتتكلم هذه الآية عن كيفية موت سيدنا سليمان عليه السلام، وكيف عم الله موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئا على عصاه وهي من سأته كما قال ابن عباس نحو من سنة، يعني قعد سنة كاملة متوكئ على عصاه والجن لا يعلم ذلك، عم الله عليهم خبر موته أو كيف أنه مات. طيب تمام. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان نبي الله سليمان عليه السلام إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه. هو الحديث ده ضعيف فأنا مش هستند إليه. طيب المهم خلاص كده عرفنا الآية دي اللي هي فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما سيدنا سليمان طبعا اللي دبت الأرض كالت العصاية من تحت سيدنا سليمان وقع فقط، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. كده احنا خلصنا الناس اللي هي شكرت النعم، ازاي ما تحللش وهو ميت؟ ما أكيد هو ده السؤال. أجساد الأنبياء لا تحلل ولا تأكلها الأرض يا أخوات. طب هنبقى نشوف الموضوع ده. يعني أسئلة ما سكت عنه القرآن لا أسأل فيه. يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. خلاص كده. نعم. علم لا ينفع وجهل لا يضر. انا هضر، انا هنضرب ايه لما اعرف اهله سابوه ولا ما سابوهوش، مش عارفه اتحلل ولا ما اتحللش. القران قال لي كده خلاص، سمعنا وطعنا، ما سكت عنه القران لا اسال عنه، بس خلاص كده تمام. طيب يعني في حاجات عندي هنا اهي ومعلمه لكم عليها هنا، انا هقولها لكم، بس انا مش حابه اقولها ليه، فيها اسرائيليات، فيها احاديث ضعيفه، فلا لا نركن اليها. طيب بعد كده بقى ناتي للقسم الثاني اللي هو لا يشكر النعم. لا يشكر النعم اللي هو ايه بقى؟ لقد كان لسبأ، وطبعا انتوا عارفين ان دوله سبأ كانت في عهد برضو مين؟ سيدنا سليمان. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. طبعا جنتان دي يعني بستانين، يعني حقول وارفه وظلال وحاجه يعني ما حصلتش. بيقول لك انه من كتر الجمال اللي كانت فيها قرية سبأ أو قرى مدينة دولة سبأ، كانوا الناس تمشي فيها كده تحط المشنة على دماغها، ما تقطفش ولا تشيل ولا أي حاجة، تمشي كده بالمشنة كده الحاجة تقع لوحدها، عنب وفاكهة ومانجا ومش عارف كده. بيقولك من جمال الجو ونقائه ما كانش فيه ذباب ولا ناموس ولا هامة ولا حشرة ولا أي شيء خالص خالص يعني. فربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بهذه النعم الجمة، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. شوفي كلمة الشكر بتتكرر معك كم مرة في سورة سبع، عشان كده بقولك هي سورة سرد النعم، وربنا بيقولك عندك نعم واشكريها خلاص كده. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. بأول حاجة في الشكر إيه يا أخوات؟ أول عمل التوحيد، انك توحدي ربنا سبحانه وتعالى حق التوحيد، انك تفرديه بالالوهيه وبالعبوديه وبالاسماء والصفات، هو بس هو وحده سبحانه وتعالى. طيب بلده طيبه ورب غفور، عشان كده انا بقول لك النهارده ليا وقفه مع اسم الله الغفور. اشمعنى؟ لانه جه مرتين في السوره ورب غفور. فاعرضوا، اعرضوا بايه؟ بالشرك، واعرضوا ايه كمان؟ ببطر الايه؟ النعمه. لا ده يعني في حاجات احسن من كده، في حاجات اشيك من كده. يبقى الاخت عندها اللهم بارك كل حاجه، تقول لك بس ما رحناش مارينا السنه دي، بس ما غيرتش موبايلي بقى لي 10 سنين، لا بس ما جبناش عربيه مش عارفه بقى لي قد ايه. على فكره الكلام ده بيحصل يا اخوات، الكلام ده بيحصل، ومشاكل وبيوت بتتهدم بهذه الاشياء. فاعرضوا في ايه بقى؟ بفاء السرعه. فارسلنا عليهم سيل العرم. سيل العرم ده اللي هو ايه؟ اللي هو سيل شديد من الماء، من المطر يعني، سيل شديد شديد سيل العرم. وبدلناهم، كان عندهم جنتين بقى، شوفوا شكلهم وشكلهم عامل ازاي. وبدلناهم بجنتيهم، هما الجنتين راحوا وزيلوا يعني، لا زي ما هما بس اتبدلوا بقى بايه بقى؟ جنتين ذواتي اكل خمط واسل وشيء من سدر قليل. بعد ما كانت الشجر مليانه ثمار اللهم بارك، طعمها جميل وشكلها جميل، بقت كلها حاجات مره ومليانه شوك و و و خلاص كده. وشيء من السدر طبعا اللي هو اللي احنا بنجيبه دلوقتي اللي هو اسمه السدر برضه، النبق يعني، تمام؟ فطعمه مر النبق جدا خلاص كده، وشجرته مليانه ايه؟ شوك. ذلك جزيناهم بايه؟ بما كفروا. فما تقولي لي كفروا هنا مش بس الكفر اللي هو الشرك يعني، كفر النعمه. الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم. بالظبط كده، بدلوا قومهم بعد ما كانت دار خير ودار عطاء بقت دار ايه؟ بوار. خلاص كده نفس المعنى. وهل نجازي الا الكفور. وهكتفي بهنا ان شاء الله النهارده، ونكمل ان شاء الله المره الجايه. طيب وفاء هتقرا ان شاء الله معاك الوجه الاولاني والوجه